تؤثر فيه هذه الآيات لمن كان له قلب. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل واحد منا له قلب، لكن لمن كان له قلب حي يسمع عن الله وعن رسوله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب يوم القيامة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله عز وجل يدعونا إلى التوبة، ولذلك قال بعضهم إن أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقال بعضهم إن أرجى آية في القرآن وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فأحياهن الله عز وجل. وإحياء الموتى جاء في سورة البقرة بخمس آيات، وهذا من قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. ذكر عن بني إسرائيل لما قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وذكر الآية التي بعدها وهي إحياء الله عز وجل لمن قتله أبناء ولد أخيه لما قتله، أو أبناء عمه لما قتلوه وأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فأحياه الله بعدما أماته. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكذلك صاحب الحمار، فانظر إلى حمارك لم يتسنه، فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والآية الخامسة هذه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فأحيى الله هذه الطيور وكانت الرؤوس مع إبراهيم، فكان كل جسم يأتي إلى رأسه ثم يطير. وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال بعضهم إن هذه أرجى آية، لأن الله أجاب دعاء إبراهيم، استجاب دعاء طلبه، فهي أرجى آية في القرآن. وقال بعضهم إن أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا. المهم أن من أنواع العبادة هي الإنابة، والإنابة هي نوع من التوبة وأرق منها وأخص منها، فعلينا أن نتوب إلى الله ما دمنا على قيد الحياة. نسأل الله أن يوفقنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم امنحنا الفقه في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم انصر دينك وأعل كلمتك واقتل أعداءك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سائل يقول: في الحرم يكثر من يمر أمام المصلي، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ أولا، المرور بين يدي المصلي وسترته لا يجوز، وأما بطلان الصلاة فلا تبطل إلا بمرور المرأة، هذا في غير الحرم، بمرور المرأة والكلب الأسود، لو كان كلب أسود غير أسود ما تبطل الصلاة، والحمار، مع الخلاف هذا في الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تبطل صلاته حتى ولو مر بين يديه امرأة أو كلب أسود أو حمار. أما الحرم فإنه من خصائص الحرم أنه ما يقطع الصلاة فيه شيء، لحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند عند عند عند المطاف ولا يرد من مر بين يديه. وبعضهم يروي أنه أيضا صلى إلى غير سترة خارج المسجد، وهو في مكانه الذي دون جمرة العقبة، تسمى اللي خارج منها من حدود مكة في الأبطح، أنه صلى في الأبطح. وعلى كل ففي الحرم لا تبطل الصلاة بمرور، لضرورة الناس إلى ذلك ولحاجة الناس إلى ذلك، ولأنه من التيسير، وللأحاديث والآثار الواردة أن من خصائص الحرم أنه لا يرد المار بين يدي المصلي. والله تعالى أعلم. وهذا يقول: أنا أعمل ويبعد العمل 80 كيلو، وأذهب قبل أذان الفجر بقليل، وأصليها في الطريق في إحدى المحطات، ومرة تكون خالية من المصلين وأصليها، فهل لي أجر الجماعة؟ إذا كنت تحرص على الجماعة ولا عندك جماعة فيرجى أنه لك أجر الجماعة، لأنه جاء في حديث أن من خرج إلى المسجد يطلب الجماعة ووجدهم قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة. وهذا يقول: ماذا ترون في بياتي بالقروط الدعوية ويضعها في مسجد الحي الذي يسكن فيه، هل له أجر؟ ما أعرف هذه القروط. ماذا ترون في من يأتي بالقروط الدعوية ويضعها في المسجد الحي الذي يسكن فيه، هل له أجر؟ إذا كانت فيها علم القروط هذه فهو يثاب على ما فيها من الدعوة إلى الله. إذا كانت قروط دعوة عرس فهذا شيء من آخر. أدعية المشراط التي تباع فيها أذكار. إذا كان هذه القروط فيها كلام حق، ليس فيها أحاديث موضوعة كما تكون هذه التي توزع وتنشر دائما، الذي تنسب إلى خادم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيها كلام كثير وكذب ودجل، ولها ما يقارب 50 سنة و40، وهي بين الحين والآخر تطبع وتوزع. هذه لا يجوز طبعها ولا توزيعها، لأنها من الكلام الباطل، ومما يأثم العبد بتوزيعها بل بالسكوت عليها. أما إذا كان ما في هذه من قول الله أو قول رسوله أو قول العلماء المحققين مما يستفاد منه فهذا يجر عليه، لأنه من الدعوة إلى الحق. وهذا يقول: خرجت من الميقات بقصد العمرة ولم ألبي إلا بعد الميقات بعشر كيلو. إذا خرجت من الميقات وأنت اغتسلت ثم نويت العمرة، فالأكمل أن تلبي، خروجا من خلاف أنه كمن قال ما ينعقد الإحرام إلا بالتلبية. يعني من العلماء من قال إن الإحرام ما ينعقد إلا باللبس الإحرام والتلبية، ومنهم من قال ينعقد باللبس والنية. فإذا تجرد من المخيط ونوى الدخول في النسك فإنه يكون دخل في النسك ولو لم يلبي. لكني أرى هذا ليس عليه شيء، لكن أنصح المسلم أن لا يتجاوز الميقات إلا بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ويسأل أصحابه قولي بما لبيت بما أهللت، على هذا تكون التلبية متأكدة. لكن من نسيها وقد تجرد من المخيط ولو الدخول في النسك فإنه لا شيء عليه. وهذا يقول: زوجة أبي تعمل كل ما في وسعها لتقطع الصلة بيني وبين أبي، فهل تجب مقاطعتها؟ لا تجوز مقاطعتها لا تجوز، بل إذا أساء إليك قريبك فأحسن إليه، وإذا عمل ما يسوءك فأنت تحسن إليه وتدعو له وتدعو الله أن يهديه. ثم إنك ربما أنه يوسوس لك الشيطان في ذلك، تظن أنها تفعل ذلك وهي ليست كذلك. أولا عليك أن تتحرى، ثم عليك أن تغيظ الشيطان بإحسانك إليها ولو أساءت إليك. وهذا يقول: نريد السفر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز طواف الوداع قبل خطبة الجمعة؟ إذا طاف في يومه يعني قبل صلاة الجمعة ثم سافر بعد صلاة الجمعة فيكفيه عن طواف الوداع. إذا طاف في يومه ثم سافر من يومه سواء نواه للوداع أو لم ينوي، لأنه صار آخر عهده بالبيت طوافا. وهذا يقول: قلت لزوجتي إذا خرجت من المنزل فأنت طالب بقصد ونية التهديد فخرجت من المنزل، فهل يقع الطلاق علما بأنما حامل والآن ولدت والحمد لله؟ هذه أمور الطلاق لا بد من التأكد من الإنسان نفسه وما تلفظ فيه وما نوى، فيكون الكلام فيها خاصا فيما بين المطلق وبين من يفتيه فيها. وهذا يقول: أيهم أولى أن يستقبل المسلم القبلة ويستدبر حلقة العلم؟ وهل هناك بأس إذا استدبر الكعبة ليستقبل العالم في الحلقة؟ استدبار الكعبة من غير إهانة لها ومن غير استخفاف بها، إنما لذلك لحاجة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه جاء في حديث لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستندا إلى البيت المعمور، يعني جاعلا ظهره إلى البيت. والبيت المعمور في السماء هو إزاء الكعبة، ويعظمه أهل السماء كما يعظم أهل الأرض الكعبة. يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه لأسباب كثرة الملائكة. أما نحن ولله الحمد فليسر لنا نعود إلى الكعبة ونسأل الله أن يمن علينا بذلك ولا يمنعنا ذلك ولا يمنعنا ذلك بذنوبنا. وهذا يقول وهذا ما الواجب علينا تجاه إخواننا المسلمين. تجاه إخوانك يجب عليك أن تحبهم وأن تنصر مظلومهم بما تستطيع بالدعاء لهم وبذل المال لهم وغير ذلك مما تستطيع، لقوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فمن نصره أن يدعو الله له، ومن نصره أن يبذل ما يستطيعه مما يقدر عليه. وهذا يقول: اعتمرت أنا وزوجتي وولدي ولم أكمل السعي. يجب عليك أن تكمل السعي وأن تلبس ثياب الإحرام إن كنت نزعت، وإن لم تنزع ثياب الإحرام إنك تعود وتكمل السعي. وهذا يقول: في أثناء الذهاب إلى الصلاة وأثناء الصلاة تخرج قطرات من البول، فما الحكم في ذلك؟ هل القطرة هل أتطهر وأعيد الصلاة؟ إذا كان بك سلس البول فحكمك حكم المستحاضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي تصلي ولو قطر الدم على الحصير. ومن به سلس البول يتحفظ، يلبس ثياب، يلبس سروالا يلصق بذكره حتى لا ينتقل البول إلى جسمه، ثم يصلي، لكن وضوءه لا يكون إلا بعد دخول الوقت. أما إذا كان شيئا طارئا وليس بسلس البول فهذا يجب عليه أن يرجع وأن يغسل ثيابه وأن يتوضأ. وهذا يقول: هل يجوز له إن الله تعالى سبب؟ نعم يجوز أن تقول إن الله سبب، ولهذا إخبار إن الله سبب. الله مسبب الأسباب وليس بسبب. وهذا يقول: ما الحكم في من يتطهر للصلاة العصر ويبقى على هذا ويصلي بين المغرب والعشاء؟ لا بأس أن يصلي بالوضوء الواحد 5 صلوات ما دام أنه ما انتقض وضوءه، أو 10 صلوات إذا كان ما نام. المهم الذي يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء بوضوء واحد فهذا صلاته صحيحة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعت، يعني عمدا صنعت من أجل أن يعلم الصحابة أنه يجوز ذلك. وإن توضأ لكل صلاة فهو أفضل. وهذا يقول: ما هي شروط التوحيد ومتى يكون العلم واجبا ومتى يكون سنة؟ شروط التوحيد: إذا كنت تقصد شروط لا إله إلا الله فهي 7: أول العلم بمعناها نفي وإثباتا، الثاني اليقين المنافي للشرك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع المحبة المنافية لضدها الكراهة، الخامس الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، السادس القبول، الخامس الانقياد، 7 الانقياد. وأما العلم الواجب والعلم الذي ليس بواجب، فالعلم الواجب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة أحكام الصلاة ومعرفة أحكام الصيام ومعرفة ما يجب عليك في المال إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة، وكل شيء يجب عليك العمل به يجب عليك أن تعلمه. وأما الشيء الذي لا يجب عليك فإنه يسن لك أن تعلمه. وهذا يقول: ما الفرق بين الرجاء والاتكال؟ وهل يتضادان؟ الرجاء هو الطمع، هو الطمع فيما عند من رجوت، والاتكال هو الاعتماد، هو الاعتماد على من اتكلت عليه، وليس بينهما تضاد. فهذا يطمع فيما عند الله ويرجو من رحمة الله ويرجو من تيسير الله، وهذا يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله. وهذا يقول: أحد مرض بمرض خبث بكثرة ذنوبه وتاب بعد ذلك، هل رجاؤه فاسد أو يقبل منه؟ وهل هذا عذاب في الدنيا يكفر عن ذنوبه لا أم له عذابان؟ أحد مرض بمرض خبث بكثرة ذنوبه وتاب، التاب الذي يتوب الله عليه إذا تاب توبة صادقة، لكن قولك وتاب بعد ذلك هل رجاؤه فاسد؟ لا، ليس رجاؤه فاسد، لأننا قلنا إن الرجاء الصحيح ورجاء العاملين ورجاء التائبين، رجاء العاملين أن يتقبل الله عملهم، ورجاء التائبين أن يتقبل الله توبتهم. وأما هل هو هذا عذاب في الدنيا؟ هذا يرجى أن الله يكفر عنه ذنوبه، وهذا التكفير قد يكون بأسباب ذنوبه، وهذا البلد قد يكون بأسباب ذنوبه، وقد يكون بغير ذلك، الله أعلم. لكن ما يصيب الإنسان في هذه الحياة إذا كان من المسلمين فهو مما يكفر به الله الخطايا والذنوب، كما أن إقامة الحد عليه من تكفير يكفر بها ذنوبه وخطاياه. وهل يلزم من ذلك أن يتوب إذا أقيم عليه الحد، أم أنه يكفر بدون توبة؟ العلماء على قولني في هذا المسألة. المهم أن الله أنه يرجى لك المغفرة، ويرجى لك أن الله يكفر خطاياك، وأن لا يعذبك في الآخرة إذا مت على التوحيد. نسأل الله أن يمن علينا بالموت على التوحيد. من مات على التوحيد ولو كثرت ذنوبه وخطاياه فإن مآله إلى الجنة، أو يغفر له ويدخل الجنة من أول وهلة. وهذا يقول: صلوا مسجد على الطريق، صلوا الجماعة، هل يجوز لمن أتوا متأخرين أن يصلوا جماعة، ومن أتوا بعد من يصلوا جماعة والأخرى؟ نعم، بعض الناس يقول لا يقام في مسجد جماعتان ويحسبون أنه حديث، وهذا ليس بحديث، ولكن لكلام لبعض العلماء الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن مسجد الحي ما يأتون الذين شمال المسجد يقول إحنا نبي نصلي الظهر الساعة 12:30، واللي يسار المسجد يقولون يمين المسجد يقولون إحنا نصلي الساعة 1:15، فيحصل اختلاف بين أهل الحي، هؤلاء يبكرون وهؤلاء يصيفون. أما إذا كانوا مسافرين أو كانوا فاتتهم الصلاة فلا بأس من إقامة جماعة وجماعتين وثلاث وأربع وخمس على حسب الحاجة. وإذا دخل أناس وجد المصلين قد صلوا لا بأس أن يقيموا جماعة أخرى، وجماعة ثالثة وجماعة رابعة وجماعة خامسة وهكذا. لكن منهي عنه أن يفعل ذلك جماعة الحي فيما بينهم. وهذا يقول: أنا اعتمرت وعندما كنت أطوف حول الكعبة كنت أقود عرفة بوالدتي وهي تطوف معي، ولكن أن أحد أصابع قدمي ضربته العرفة كنت الظفر فظهر دم، فما واجب علي عمله؟ هذا لا يجب عليك شيء، وخروج الدم لا يؤثر على المحرم، إنما قالوا إذا حلق رأسه وأراد أن يحتجم، هذا هو الذي قال بعض العلماء إذا احتجم، والحجامة في الرأس وحلق شيئا من رأسه، هذا الذي تكلم فيه العلماء. أما إذا خرج دم بهذه الصفة فلا شيء فيه ولا شيء عليه. وهذا يقول: أحسب كنت على خير قبل 15 سنة وكنت متأثر كثرة بالإمام ابن القيم، ولكن تغيرت وعطفت بي الدنيا كثيرا، والآن أحسست بالندم، وأرجو الله أن يتوب علي، فما هي نصيحتك لي ولغيري؟ كتب ابن القيم فيها الخير والبركة، من أكب عليها ونظر فيها وجد صلاحا في قلبه وعلما وبصيرة في دينه، كتب ابن تيمية وابن القيم. فأنت على خير، فارجعنا على ما كنت عليه قبل من إكبابك على كتب العلماء المحققين ككتب ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب. ولا تنسى قبل ذلك أن تتلو القرآن وأن تتدبر وأن تقرأ شيئا من تفسير القرآن، واسأل الله عز وجل، وهذه نعمة من الله عليك، أن أيقظك قبل أن يأتيك الموت فندمت على تفريطك وإساءتك، فهذه نعمة من الله عز وجل عليك، فاحمد الله أولا أن أيقظك الله قبل أن تموت، فبادر إلى الأعمال الصالحة واحمد الله عز وجل واشكر الله يزدك الله من فضله. وهذا يقول: إذا اختصر الرجل بصلة الرحم الأخوات فقط هل يعتبر آثم؟ خصوصا أن بنات الأخوات أصبحن كثيرات ومتزوجات هنا وهناك ومع أشخاص ربما يكونوا غير محبوبين للرجل. صلة الرحم تكون بالأقرب فالأقرب، الوالدان ثم الإخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناؤهم وإن نزلوا على حسب الاستطاعة، لكن الصلة على حسب الاستطاعة، ولو بالسلام، يعني ولو بالسلام أن يسلم في مناسبات أو غيرها. فبنات الأخوات وبنات الإخوة يكون في مناسبة أو يكون في أثناء السنة يعزمهم ويسلم عليهم، ولا يلزم من أن يكرم أزواجهن إذا كان لا يستطيع ذلك، بل إذا كان يستطيع جمع أقاربه وسلم على محارمه فهذا من صلة الرحم ولو بالسلام. وإذا كان يعسر عليه ذلك ولو بالهاتف، المهم أن لا يقطع بأقاربه وأن يعمل ما يستطيع، وما جعل عليكم في الدين من حرج والحمد لله. وهذا يقول: أنا مصاب بنفس أرجو من فضيلكم الدعاء لي، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وسائر المسلمين، اللهم اشفه وسائر المسلمين من كل سوء ومكروه. وهذا يقول: هل يجوز التقاط الصور التراثية في الحرم المدني والمكي؟ هذا لا يجوز التقاط الصور. وهذا يقول: حدثنا عن الميزان. الميزان حق، والميزان ما يجب الإيمان به، وهو توزن فيه الأعمال يوم القيامة، فيجب الإيمان به كما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام روى أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا دليل على الميزان وعلى أن الأعمال توزن، وليس كل من قال لا إله إلا ترجح بالسماوات والأرض، لكن بحسب ما في القلوب من الإخلاص والتوحيد ومحبة الله ومحبة رسوله، محبة الله ومحبة الرسول والإخلاص لله، فبين القولين كما بين السماء والأرض، كما بين الصلاتين باب يصلي الإنسان يصلي اثنان وجنبهما اثنان متلاصقان وصلاتهما وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. وهكذا من قال لا إله إلا الله، وهذا يقول هل يجوز أن أعمل عمرة لصاحب لي شاب ولكنه لا يملك مال؟ لا بأس أن تعمل عمرة لصاحبك ولغير صاحبك، وسواء كان يملك أم لا يملك، لكن ما تسقط عمرة الإسلام عنه إذا كان ما اعتمر عمرة مطلقة ولا حج ولا حج قارنا ولا مفردا، فالعمرة والحج يبقى في ذمته ما دام أنه ليس بعاجز في بدنه. ما إذا كان عاجزا في ماله فهذا لا يأتم بعدم الحج والعمرة، لكنه إذا استطاع ذلك يحج. أما